طيب هذا أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، ما المسألة التي قال في سيرة ابن حزم الجمهور في العقود المتعلقة بالتركة؟ جزاكم الله خيرا. أنه خالف في أنه قدم الدين على مؤن تجهيز الميت، قدم الحقوق المتعلقة بالديون بالدين، قال تؤدى الديون إلى الغرماء قبل أن تؤدى مؤنة تجهيز الميت من جهة الكفن والتخسير. فإذا أخذ الغرماء المال كله ها ولم يبق مال للكفن ولمؤنة التجهيز، تكفل الموجودون من الغرماء حال الغسل أو حال الدفن بتكاليف التجهيز أو مؤنة التجهيز. هذا ما تفرد به ابن حزم، ولم يوافقه الجمهور على ذلك، أو خالف الجمهور من السابقين والذين أتوا بعده في هذه المسألة. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن الوصية لا تكون لأصحاب القرون، فهل يمكن أن يوصي لوارث من غير أصحاب القرون كوارث بالتعصيب مثلا؟ طيب هو الآن هو الميت قبل أن يموت ولا يدري هل فلان سوف يكون يعني الذي يعصب هذا قد يكون صاحب فرض كذلك، يعني الذي يعصب هو أولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، فما بقي لأولى رجل ذكر. هذا الرجل الذكر قد يكون صاحب فرض وقد يكون ليس له فرض، يعني الأب ها هو له إيه؟ له فرض ليه؟ السدس كما في آية النساء. فالأب قد يرث فرضا وقد يرث تعصيبا، فقط قد يرث فرضا وتعصيبا، هذه حالات ميراث ليه؟ الوالد، إما يرث فرضا إما يرث تعصيبا إما يرث فرضا وإيه؟ وتعصيبا. فالميت ولا يدري حين يموت من الذي سوف يبقى من الورثة، ولا يدري، لأنه مسألة موتي في علم إيه؟ في علم الله، قد يموت قبل أبيه قد إيه؟ فلا يدري هل هذا الذي وصى له هل سوف يكون من أصحاب الفروع أم من أصحاب العصابات أو من أهل التعصيب، لأنه لا يدري من الورثة حين موته. واضح؟ فالشاهد أن الميت أو صاحب المال إذا وصى لمن له فرض أو لمن قد يكون يرث تعصيبا، هو هذا لا يرث هذا إلا بعد إقرار الورثة، يعني أصحاب الفروض لا يرثون بالوصية إلا بإقرار بقية الورثة. نعم. طيب السلام عليكم. يقول السائل: كيف نصل إلى التواضع وما أسبابه؟ وجزاكم الله خيرا. والله هذه مسألة يعني يطول الكلام فيها، ولكن أقول اختصارا أو باختصار، إن التواضع إنما يتحقق بأن يعرف العبد قدر نفسه، باختصار يعرف العبد قدر نفسه. رحم الله من عرف قدر نفسه، فأنت مهما علوت أنت عبد، مهما علوت بعلم أو بجاه أو بمنصب أنت عبد، ومآلك إلى الأرض وإلى القبر، وأن تقف بين يدي الله وحدك، لن ينفعك جاهك ولا مالك ولا علمك إلا إن أخذته بحق وأخلصت فيه لله، والمال لن ينفعك إلا إذا أنفقته فيما يرضي الله بالحق، والجاه والمنصب أيضا لن ينفعك جاهك ولا منصبك إلا إذا اتقيت الله وأديت الحقوق التي عليك في هذا الجاه وفي هذا المنصب. فهذا يجعلك تتواضع لله لأنك عبد لله في كل شؤونك وأحوالك، لأنك تعلم أنك واقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان. فأنا أتعجب من عالم يعجب بنفسه أو بعلمه، وأعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وأنا يعني لا أبرئ نفسي، ولكني أستعيذ بالله أن أكون من هؤلاء. وأعيذكم وأعيذ العلماء الذين عرفوا السنة والذين يعني يعلمون الناس السنة أن يكونوا من هؤلاء، وليتذكر كل واحد فينا حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار منهم عالم لما أوقف أتي به ليقف بين يدي رب العالمين فسأله الله عز وجل، سأله ربه ما عملت في علمك؟ الله عز وجل يذكره بالمنة التي من بها عليه أنه أتاه العلم، فما عمل؟ فيقول تعلمت وعلمت فيك، فيقال كذبت، بل علمت أو تعلمت كي يقال عالم وقد قيل. فنعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذه النية الفاسدة ومن هذه النية الكاسدة. فطالب العلم يتواضع لله عز وجل ويعلم أن علمه هذا يعني لن يكون نافعا له إلا إذا كان بالتواضع. فالشيخ محمد بن هادي حفظه لما ذكر هذه النصائح لطلبة العلم أراد أن يذكرهم بمقامهم، فهم المفترض أن يكونوا قدوة للناس. فإذا وجد طالب علم ينسب إلى العلم وينسب إلى السنة وهو مستكبر مستعلي، إذا دخل مجلسا تجده منتفشا، وإذا كتب شيئا في مواقع التواصل هذه يعتبر نفسه من أعلم أهل الأرض ويريد من الناس أن يعظموه وأن يشهدوا له، وهو قد يكون ليس أهلا لذلك. وإذا أخطأ أو نصح يستكبر عن الرجوع، هذه من أهم علامات المستكبر المعجب بنفسه الغير متواضع. كيف تعرف العالم أو طالب العلم المتواضع عن غيره؟ أنه إذا أخطأ ونبه إلى خطئه سواء في مسألة كبيرة أو صغيرة، سواء في عقيدة أو في فقه أو في أي علم من علوم الشريعة، وعرف الدليل وعرف أنه أخطأ، يستكبر ولا يتواضع. هذه أول درجات السقوط. اعلم أن هذا ليس ممن ينتفع بعلمه، وأن هذا ليس ممن يتواضع، لأنه إذا لم يتواضع لله بالرجوع إلى الحق وبالإقرار بالخطأ فيتواضع لمن؟ وكيف يقال عن هذا إنه عالم رباني؟ فاعلم رحمك الله أن أهم علامات التواضع ومما يربي الطالب نفسه عليه أنه إذا أخطأ وبين له الخطأ أن يرجع مباشرة دون توان ودون مماطلة ودون استعلاء بالنفس باطل لا ينفعه بين يدي الله ولا ينفعه عند الناس ولن يرتفع عند الله ولا عند خلق الله عند عباد الله بهذا الاستعلاء بالنفس أبدا، إنما يرتفع بالتواضع، من تواضع لله رفعه الله. هذا هو سبيل التواضع، وهذه سمة العالم أو طالب العلم المتواضع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع والإخلاص في العلم والعمل. واكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونبهوا